بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأهمية النصح والإخلاص والوفاء جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، فقال: الدين النصيحة. وقد كرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ أي لمن النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف يكون النصح لله؟ والله جل وعلا غني عن الخلق، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما طاعة المطيع لنفسه ومعصية العاصي عليها. وكما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه للطاعة، ومن وجد غير ذلك من المعاصي فلا يلومن إلا نفسه. إذن كيف يكون النصح لله؟ النصح لله بالإخلاص بالعبادة لله، أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يوحد الله جل وعلا بأفعاله، أن يوحد الله جل وعلا بأفعال العبد، أن يوحد الله بأسمائه وصفاته. توحيد الله جل وعلا بأفعالنا الذي هو توحيد الألوهية، يعني تكون عبادتنا لله، طاعتنا لله، دعاؤنا له، خوفنا منه، خشيتنا إياه، لا ندعو غيره ولا نعبد سواه جل وعلا، أن نوحد الله بأفعالنا، هذا توحيد الألوهية، نوحد الله بأفعالنا بأن تكون له وحده، ونوحد الله جل وعلا بأفعاله، أي نؤمن ونعتقد بأنه هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المحيي، هو المميت، هو المتصرف في الكون وحده، لا يتصرف معه أحد سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جبريل من أكبر الملائكة وأفضلهم، ما ينزل ولا يتحرك ولا يذهب ولا يجيء إلا بأمر الله جل وعلا. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تأتينا، أنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ما نتنزل إلا بأمر الله، ما يستطيع جبريل أن ينتقل من مكان إلى مكان ولا من سماء إلى سماء ولا من السماء إلى الأرض ولا من الأرض إلى السماء إلا بأمر الله. فمن يعتقد أن بعض الأموات أو بعض الأولياء يتصرفون أو ينفعون أو يضرون أو يشفعون أو يقربون إلى الله جل وعلا فقد كفر بالله. أن نوحد الله بأفعاله سبحانه، لا نجعل له شريكا في أفعاله، كما لا نجعل له شريكا في عبادتنا. وأن نوحد الله في أسمائه وصفاته، لا نشبه صفات الله بصفات خلقه ولا نمثل، فهي تليق بالله جل وعلا، وصفات الخلق على قدرهم. وقد يسمى المخلوق باسم أو صفة من صفات الله جل وعلا، لكن يعلم أن الصفة لهذا المخلوق ليست حقيقة كالصفة التي للخالق جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا سمى بعض خلقه بأسمائه، فالله جل وعلا هو العزيز وسمى بعض خلقه العزيز، وقالت امرأة العزيز، وهو جل وعلا العليم الحفيظ، وسمى بعض خلقه حفيظا عليما بقوله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هل العزيز الذي قال الله جل وعلا عنه وقالت امرأة العزيز كعزة الله جل وعلا العزيز الحكيم؟ لا، شتان بينهما. هذا عزيز أين؟ في مصر عند قومه، وهذا حفيظ لما يوكل إليه في هذا المستودع وفي هذه الخزائن مثلا يحفظها، وهذا عليم بما بين يديه وبما أحاط به وعلمه ودرسه، لكن عزيز مصر خارج مصر فرد من أفراد الناس لا يتميز عليهم بشيء، وكذلك العليم من المخلوقين فيما أحاط به فيما علمه، عليم مثلا بما في هذه الصفحة من الكتاب مثلا، لكن كتاب آخر لا يعرف عنه شيء، هذا عليم بالحديث مثلا، لكن في أمور أخرى لا يدري، عارف في أمور الهندسة لكن في أمور الطب وغيرها لا يعرف شيئا، وهكذا. فعلم المخلوق على قدره، علم محدود، وعلم الخالق جل وعلا أحاط بكل شيء. ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا والله جل وعلا يعلم ذلك. وما تحمل من أنثى، ما قال من امرأة، من أنثى، كل الإناث، الحيوانات والطير، العاقلة وغير العاقلة، والتي في البحر والتي في البر والتي في الجو، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه جل وعلا. فتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، نؤمن بها ونعتقد معناها ولا نجحدها ولا ننكرها ولا نلحد فيها ولا نشبهها ولا نكيفها بأفعال المخلوقين أو صفاتهم، لا، الله جل وعلا له وجه يليق بجلاله وعظمته، لا نشبهه ولا نعطله نقول ننفيه لئلا يشبه المخلوقين، لا، نثبت ما أثبته الله جل وعلا نفسه أو أثبته له رسوله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنثبت الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نعطلها. التشبيه يقال مثل كذا تعالى الله، والتعطيل النفي تنفى، فالنصح لله جل وعلا توحيده سبحانه وتعالى بأفعالنا، وهو الذي أنكره كفار قريش، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أن نوحده جل وعلا بأفعاله هو الذي هو توحيد الربوبية، وقد آمن به كفار قريش لكن ما نفعهم وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، فالنصح لله الإيمان به جل وعلا وإخلاص العبادة له والتوجه إليه وحده لا شريك له، لله ولكتابه كتاب الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ من الله جل وعلا وإليه يعود في آخر الزمان حينما يفسد الخلق في آخر الزمان، يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، يصبح الناس والعياذ بالله حينما يكون شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الأخيار يميتهم الله جل وعلا قبل ذلك، فيرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، يأتون إلى المصحف لا يجدون فيه شيء، رفعه الله جل وعلا. ولهذا يقال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود القرآن. ظل فيه طوائف من الناس يدعون الإسلام، قالوا القرآن مخلوق، آخرون يريدون تحريفه وتأويله والتلاعب به، لكن الله جل وعلا يمقتهم ولا يسلطهم على كتابه حفظه، كما قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه ميزة عظيمة للقرآن. التوراة والإنجيل وكل الله جل وعلا حفظهما، حفظ التوراة لليهود وحفظ الإنجيل للنصارى، فضيعوهما وبدلوا وزادوا ونقصوا، والآن كل طائفة من الطوائف لها توراة وهؤلاء لهم إنجيل، أناجيل كثيرة، والقرآن واحد، والإنجيل الذي نزل من السماء من الله جل وعلا واحد على عيسى، والتوراة نزلت على موسى عليهم الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا استحفظهم عليهما فلم يحفظوهما، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله في سورة المائدة. وأما القرآن فلما أن الله جل وعلا أراده أن يبقى إلى آخر الزمان حتى يرفعه في آخر الزمان دستورا للأمة ومنهجا، لا للتبرك وقراءة على الأموات، ولا لكتابته للزينة، ولا لتلاوته بالإذاعات فقط الترنم فيه وتحسين الصوت، لا، وإنما قراءته عبادة وتدبره عبادة والعمل به عبادة والتقرب إلى الله جل وعلا به عبادة، فهو دستور ومنهج للأمة إلى آخر الزمان، حفظه الله جل وعلا من التبديل والتحريف والزيادة والنقص، وكلما حاول ظالم أو معتد الزيادة أو النقص أهلكه الله جل وعلا وفضحه، فهو والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله جل وعلا في المصاحف وفي صدور الرجال. أخذه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه عن الصحابة التابعون، وتابع التابعين عن التابعين، وهكذا إلى أن يريد الله جل وعلا رفعه. فالنصح لكتاب الله بالعمل بمقتضاه والإيمان به وتصديق أخباره وطاعة أوامره وانتهاء عن زواجره والتخلق بأخلاقه، التخلق بأخلاق القرآن كما كان عليه الصلاة والسلام فيما صح عن عائشة رضي الله عنها. جاء بعض التابعين رحمهم الله فقالوا: يا أم المؤمنين، ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم؟ ما هو هذا الخلق العظيم؟ نريد أن نقتدي به. يظنون أنهم لا يتمكنون من أخذه إلا ممن عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه. قالت رضي الله عنها وأرضاها التي أعطاها الله جل وعلا من الفقه والبصيرة والعلم، فحدثت الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، أعطتهم العلم الكثير الذي أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فقيها وعالمة رضي الله عنها. قالت: كان خلقه القرآن، لستم بحاجة إلى سؤال أحد، القرآن بين أيديكم، هذا خلق الرسول. إن أردتم خلقه والتخلق بأخلاقه والاقتداء به لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أردتم التعسي فالنبراس والدليل والبرهان بين أيديكم والحمد لله. كان خلقه القرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، هذا خلق الرسول وخلق من تخلق به من عباد الله الصالحين الذين اختارهم الله جل وعلا من بين خلقه واصطفاهم، يتخلقون بالقرآن. القرآن حرم أشياء ما يقع فيها، والقرآن حرمها لأن القرآن حرم الربا، حرم الخمر، حرم الغش، حرم الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور، حرم الكذب، حرم الظلم، ما يقع فيها المسلم. القرآن أمر بالطاعة يسارع المؤمن، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، أمر بطاعة الوالدين، أمر بصلة الأرحام، أمر بكل خير فيسارع. القرآن أخبر عن أمور يوم القيامة تقع ما يدركها الإنسان الآن بعقله، لكن يجب عليه أن يؤمن بها ويصدق، يؤمن بوجود الجنة والنار، يؤمن بما أخبر الله جل وعلا من أمور الآخرة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصح لكتاب الله. أما أن يكون الكتاب أمر بكذا والمسلم يدعي الإسلام لا يلتفت لهذا لأنه لا يناسب العصر أو كذا، أو يمقته الآخرون أو كذا أو كذا، هذا ليس بناصح للقرآن. القرآن نهى عن أمور وحرمها ثم يقع فيها المرء ويقول أنا مسلم أنا ناصح لكتاب الله؟ لا، الناصح لكتاب الله ينتهي عن نواهيه ويمتثل أوامره ويصدق أخباره ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، لا يكون عنده شك ولا ريب ولا تكذيب في شيء مما جاء به القرآن. ولكتابه الذي هو القرآن بالعمل بما فيه، إذا لم يعمل المسلم بما في كتاب الله فهل يكون ناصحا لكتاب الله؟ لا والله. وبحسب تمكن المرء من هذا الإخلاص والعمل فيه يكون إيمانه، وبحسب تفريطه يكون ضعفه، ولا يضمحل أو ينتهي عند أول خطيئة، لا، وإنما يتفاوتون الناس بالإيمان بالقرآن تفاوتا عظيما بما وقر في قلب العبد. ورد لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر، إيمان الأمة كلها إن شيء في قلبه من الإيمان واليقين والتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله لم يستطعه أحد من الأمة. وليس هذا عن كثرة كما قال بعض السلف، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ليس بهذا، ليس تمكن الإيمان بكثرة العمل، لا، وإنما بالإخلاص لله جل وعلا والتوجه إليه. النصح لله ولكتابه ولرسوله. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا يكون؟ بالأخذ بسنته، بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه والحرص على الأخذ بصفاته الحميدة، لأنه سبق الناس بكل صفة حميدة عليه الصلاة والسلام، لا أحد مثله في الصدق والأمانة والإخلاص والعبادة والتقوى لله جل وعلا. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يخالجنا أي شك فيما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام، وأن نسارع بامتثال أمره، وأن ننزجر عما نهانا عنه، وأن لا نعبد ربنا إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يسوغ لكائن من كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله إلا بما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يسوغ لأي مخلوق كائنا من كان، خلافا لما يدعيه المشعوذون والظلمة والجهال بأن من نال منزلة الولاية أو كذا له أن يعبد الله كيفما شاء، هذا جهل وضلال وكفر بالله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يسوغ لكائن من كان أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في آخر الزمان يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي رسول أرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل. فلا يسوغ لكائن من كان أن يقبله بعض الطواغيت بأن فلانا نال منزلة له أن يعبد الله كيفما شاء، ما يتقيد بالكتاب والسنة، لأنه فتح الله عليه من المعارف وإلى آخره مما يقولون ظلما وزورا ما هو غني به عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام، لأن من عبد الله على غير ما شرعه الرسول فهو مبتدع، والمبتدع ضال، والمبتدع يسر به الشيطان ويفرح به ويصطفيه ويقربه ويجعل له الدعاية عند الناس ليضلهم به، لأن الشيطان يفرح بالمبتدع أكثر من فرحه بالعاصي وشارب الخمر والزاني والسارق، لأن العاصي يوشك أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه فيتوب فتمحى ذنوبه، وأما المبتدع والعياذ بالله فهو يرى أنه عابد ويرى أنه مطيع ويرى أنه صالح وهو ضال مضل والعياذ بالله، ولذا يسر به الشيطان لأنه يأمن أن يترك ما هو عليه من البدعة، لأنه يتبجح بما هو فيه ويذكر محاسنه أمام الناس فلا يستغفر من بدعته. نادر أن يتوب المبتدع، وكثيرا ما يتوب العاصي، فلا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن عبد الله بغير ما شرعه رسول الله فهو مبتدع ضال مضل. ولأئمة المسلمين، النصح لأئمة المسلمين، للأئمة الذين ولاهم الله جل وعلا أمر المسلمين، ينصح لهم، يدعو لهم بالصلاح والهداية، لا يخادعهم ولا يغشهم، ولا يخرج عليهم ولا يحاربهم ما أقاموا الصلاة ما داموا يقيمون الصلاة ولم يرى منهم الكفر البواح، فلا يجوز الخروج عليهم ولا غشهم، وإنما يدعى لهم بالثبات والهداية والاستقامة على الحق لأن بصلاح الولاة تصلح الأمة غالبا، وبفساد الولاة والعياذ بالله يفسد كثير من الخلق، وإلا فيبقى أناس حجة الله على خلق خيار في هذه الأمة. لا يرفع الخير من هذه الأمة إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء شرار الخلق. فينصح لولاة أمور أمن المسلمين بأن لا يغشوا ولا يخادعوا ولا تحسن أفعالهم القبيحة. هذا من النصح لهم، أن يصارحون فيما بينهم وبين الناصح، يناصحهم ولا يغشهم ولا يمدحهم بما ليس فيهم، ولا يتهجم عليهم ولا يدعو عليهم، وإنما يدعو لهم. ويسمع ويطيع حتى وإن ظلموه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع وأطع، وحقك لن يضيع منه شيء عند الله. لكن في التمرد على الولاة تفسد الأمة وتحصل الفوضى والفساد في الأرض. فالسمع والطاعة لهم ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا يخرج عليهم، حتى وإن أمروا بمعصية، لأنهم قد يأمرون بمعصية ليست كفر، فلا يطاعون ولا يخرج عليهم، لأن الخروج عليهم مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما لو أمروا بمعصية فلا يطاعون ولا يخرج عليهم، إلا إذا أمروا بشيء في كفر ورأى الناس منهم الكفر فنعم. والنصح لأئمة المسلمين وهم قادتهم وولاة أمرهم، وعامتهم، النصح لعامة المسلمين، النصح لأخيك المسلم. استنصحك في أمر من الأمور، استشارك في أمر من الأمور فانصح له، رأيته على ضلالة انصح له، وقع في معصية استر عليه وانصحه، لا تفضحه حينما ترى منه معصية، لا، استر عليه وانصحه. وكما ورد: المؤمن ينصح ويستر، لا يترك النصح ويستر على أخيه المسلم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رأيته واقع في معصية انصحه، رأيته جاهل أمرا علمه، أرشده، ادعه إلى الخير، رغبه بالأعمال الصالحة، حذره من الأعمال السيئة، علمه ما يجهل. وهكذا النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، يعني سائر الناس. لا تغش، المؤمن لا يغش، ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا. والمؤمن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فلا يخادع ولا يظلم ولا يغش أخاه المسلم من أجل أن يظفر هو بشيء من حطام الدنيا. إذا استنصحك أخوك المسلم فانصح له ولا تغشه، أخبره بما ترى أنه نصح وفائدة له، فهذا واجب على المسلم لكل مسلم. فهذا هو الدين، وهو التقى، وهو الصلاح، وهو الاستقامة على الحق، النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا اتصف المسلم بهذا فقد استكمل الدين. لأنه إذا نصح اجتنب كل محرم وعمل بكل طاعة يستطيعها وتخلق بالخلق الحسن واجتنب الأخلاق السيئة القبيحة. فحري بالمسلم أن يتأدب ويتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الموسومة الموضحة البينة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن من الله جل وعلا عليه بأداء فريضة الحج، فيرجع المسلم بآداب وأخلاق أفضل مما كان عليه من قبل، لأنه يستشعر في قلبه أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيحسن العمل فيما بقي من حياته ويحذر الأعمال السيئة. ولا يليق بالعاقل وقد بيض الله صحيفته وغفر ذنبه أن يدنس هو صحيفته بالأعمال السيئة من جديد. ومن علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة بعدها، ومن علامة الرد والعياذ بالله أن يأتي العبد بسيئة بعد هذه الحسنة، هذا علامة والعياذ بالله على عدم القبول. والعلم عند الله جل وعلا، لكن في أمارات إذا رجع المسلم بأخلاق حسنة وأفعال طيبة وتقوى وصلاح فهذا علامة على أن الله جل وعلا قبله ووفقه وجعل حجه مبرورا. وإذا رجع والعياذ بالله على حال سيئة ولم يستفد خيرا من حجه فهذا علامة على أنه والعياذ بالله مردود لسبب من الأسباب. فالله جل وعلا يقبل العمل الصالح ويقبل عبده الصادق في إيمانه، لكن إذا لم يكن المرء صالحا وإنما عمل أعمال ظاهرها الصلاح لكن لا إيمان، وإنما عملها رياء وسمعة أو لغرض من أغراض الدنيا فلا تنفعه عند الله. لأن بعض المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا معه واعتمروا وخرجوا معه للجهاد وأعطوه من أموالهم صدقة وهم منافقون، فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما يعلم الله جل وعلا في قلوبهم من النفاق ما قبلهم، وأخبر عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأن الله يعلم جل وعلا ما في قلوبهم فلم يغفر لهم ولم يرحمهم، وإلا أنهم عملوا هذه الأعمال رياء وسمعة وجاءوا للرسول من باب التقرب إليه والتزلف إليه يطلبون منه أن يستغفر لهم وهم كاذبون. فقد يعمل المرء العمل مع المسلمين وهو ليس منهم، والصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لنا كانوا يتخوفون على أنفسهم النفاق وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر يتخوف على نفسه النفاق وهو أفضل الأمة بعد الرسول وأبي بكر يتخوف على نفسه النفاق، والرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة. ويسأل حذيفة رضي الله عنه صاحب السر يقول أسألك بحقي عليك، لأن للإمام والوالي حق على أفراد الرعية، أسألك بحقي عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي بعدك أحدا، لأنه خشي أن يسارع الناس يسألونه فيفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء بعض المنافقين. فعمر رضي الله عنه من شدة خوفه من الله جل وعلا يحذر ويخاف أن يكون منهم، فإذا كان هذا عمر رضي الله عنه قوي الإيمان بالله وبرسوله والذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، الشيطان اللعين يفر من الطريق الذي فيه عمر يخاف، ومع ذلك يقول عمر لحذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فالمسلم يخاف على نفسه ويسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه ليل نهار أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيسأل الله الثبات ويسأل الله حسن الختام، لأن المرء والعياذ بالله قد يختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. ويتخوف أن يقع في معصية خشية أن تكون هذه المعصية تكون في آخر عمره فيختم له بسيء العمل فيكون سيء الخاتمة والعياذ بالله، ويحافظ على الفرائض ويجتنب المحرمات ويحذرها ويسأل الله جل وعلا الوقاية ويسأل الله جل وعلا الإعانة على الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إني أحبك، فقال معاذ وأنا والله يا رسول الله إني أحبك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن العبد إذا أعانه الله جل وعلا على هذه الأشياء سعد سعادة أبدية. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيسأل العبد ربه أن يعينه وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لاحظت عائشة رضي الله عنها كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، فقالت: أو تخشى يا رسول الله؟ يعني تخاف من الزيغ، تخاف أنت من الضلالة، أنت تضل. قال: يا أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالمؤمن يخاف من مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف فيصيبه اليأس، ولا يغلب الرجاء فيترك العمل فيهلك، فيكون ممن أمن مكر الله والعياذ بالله. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، خائف من ذنوبه ويرجو رحمة ربه. قال بعض العلماء: يكون الخوف والرجاء مع المؤمن كجناحي الطائر، لا يغلب واحد على الآخر. قال بعضهم: يحسن أن يغلب الرجاء في حال المرض لأنه ما يستطيع أن يعمل، فيكون رجاه بالله قوي، وفي حال الشدة والقوة والقدرة يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد. ليكثر من العمل في حال القدرة، لكن إذا صار طريح الفراش ما يستطيع أن يعمل، وغلب جانب الخوف ربما أصابه اليأس والقنوط، فيغلب في هذه الحال جانب الرجاء من الله جل وعلا وأن الله عفو كريم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا للتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ. يقول السائل: هل بعد طواف الوداع صلاة ركعتين؟ نعم، بعد كل طواف، سواء كان طواف ركن الحج كطواف الإفاضة، أو كان طواف العمرة ركن العمرة، أو كان طواف الوداع واجب من واجبات الحج، أو طواف سنة طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع كسائر الطواف المطلق، كل هذا يستحب أن يصلي بعده ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول السائل: أعمل بعض أعمال الخير ولكن أخشى من الرياء. جاهد نفسك وأخلص العمل لله، واحرص على أن يكون عملك في السر مثل عملك في العلانية. اختبر نفسك بهذا، هل أنت تنشط على العمل سرا لا يدري عنه أحد، وتنشط كذلك على العمل الذي يراه الناس؟ فأنت على خير. وإذا كان المرء والعياذ بالله بالعكس ينشط على العمل الذي يراه الناس ويتكاسل ويتثبط ويبطئ بالعمل الذي لا يدرى عنه، فهذا عليه خطر عظيم من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لما؟ لأنهما في وقت الظلام، وغالبا لا يدرى عن الذي يصلي والذي لا يصلي، لأنه ما كان في أنوار مثل هكذا مثل النهار، وإنما كان سراج بسيط يرى فيه الطريق، فالذي لا يصلي في الليل لا يدرى عنه، فلذا تثقل عليهم الصلاة لأنهم يصلون ليروا وليعرفوا أنهم مصلين، فإذا كان في ظلام لا يدرى عنهم اختفوا وتركوا. يقول السائل: بيتي قريب من المسجد، ولكن هل يجوز لي أن أصلي في المنزل؟ هذا الذي المسجد بجوار بيته والعياذ بالله ويتخلف عن صلاة الجماعة، هذا دليل النفاق والعياذ بالله. فالمؤمن يصلي في المسجد حتى وإن كان بعيدا عنه إذا سمع النداء، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وأبدى عذره وبين ظروفه بأنه رجل أعمى وليس له قائد يلازمه، يعني أحيانا يحضر معه من يمسك يده وأحيانا لا يحضر، وأنه بينه وبين المسجد وادي، وهذا الوادي كثير الهوام والسباع في مخاوف، فهل يصلي في بيته؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه طلبه فعاد، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، يعني بيته قريب من المسجد. قال: أجب، وفي رواية: لا أجد لك رخصة. وقال عليه الصلاة والسلام في مثل في المتخلفين عن صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. وهل يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار من تخلف عن سنة؟ لا، ما يحرق بالنار إلا من ترك واجبا من واجبات الدين. ويقول عبد الله بن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. معنى يهادى بين الرجلين يعني كل واحد يمسك بعضد يحملانه حتى يجلسانه في الصف، يعني له عذر ولا يستطيع الحضور بنفسه إلى المسجد، ومع ذلك لا تطيب نفسه وخاطره إلا أن يطلب اثنين من جيرانه يأخذان بعضديه ويدرجانه كما يدرج الطفل الرضيع حتى يقام في الصف ليحضر صلاة الجماعة. يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، رأيتنا يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا منافق معلوم النفاق. إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة وسموه بالنفاق، فهل يرضى المسلم أن يكون بهذه الصفة منافق؟ بل يجب عليه أن يصلي في المسجد، ولا يجوز للرجال أن يتخلفوا إلا من عذر، مرض أو خوف. إذا كان مريض أو خائف فالله جل وعلا عذره، وأما ما عدا المعذور فلا يجوز له أن يتخلف. فليحذر المسلم أن يغتر بكثرة الهالكين، لأنك ترى الكثير من المتخلفين عن صلاة الجماعة، فإذا اغتررت بهم هلكت كما هلكوا. وإن نظرت إلى السلف الصالح وحرصهم على صلاة الجماعة سعدت وأفلحت. وكما قال القائل: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ترك الواجبات وفعل المحرمات تندفع له النفس فهذا هلك، والأخذ بزمام النفس ومنعها عن الحرام وإلزامها بالطاعة هذه السعادة. إنما العبرة في من نجا كيف نجا، العبرة في من وفقه الله للصلاح، اجعله قدوتك ولا تنظر إلى الهالكين وما أكثرهم، فالكثرة على الهلاك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وبعث الجنة كما جاء في الحديث من كل 1000 واحد، وللنار 999 من 1000. فحزن الصحابة رضي الله عنهم وساءهم ذلك وخافوا على أنفسهم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بكثرة الهالكين من يأجوج وماجوج، وبشر